من بعد الحمد لله. من اللي جينا خلينا نشري ثلاثة بريج يعني. من اللي جينا عاودتاني الحمد لله الأمور بخير، داس واحد من اللي قربت عاشورة. حلمات قالت لك بالليل هي أن أساس جات عقرب بالليل. حنا أنت قبل قبل قبل حنش قبل عاشورة. قبل عاشورة بحنش. لا دوك الأيام ديال عاشورة. هي عاشورة. وأنا بحال جت قالت لك باغي نعطيها شي حاجة ولا نركها ونعطيها شي ما، وقالت لها الساحرة دابا صافي هادشي. لا لا هذا كان ماشي خمسة أيام شي فات. دابا انا حلمت بان واحد الباص عندنا حدا الدار مورا الدار، انا اللي خويته من ديك الطراب وخرج ليا فيه حنش. وقلت قلت لامي هذا راه حنش راه باقي حي. ذاك الوقت اللي قلت لها انا باقي حي هو تابعني تابعني تابعني وما تلاش حنش يعني ولا بنادم يعني ولا انس وتابعني تيقول لي راه بحال شي حد تيقول لي ما تشوفيش فيه راه غيدخل لك في عينيك، وهو تابعني تيقول لي انا راه غندخل لك من عيني. واصلا بصحني يعني ذاك الوقت صافي يعني تمام مرضات. ولكن من مورا داكشي ثاني حلمت واحد الليله بان واحد العقربه قرصاتني في يديا، ومنين فقت باش يتخلع منين فقت كنغوت لقيت باقي البلاصه ديال القرصه يعني باقي ضراني. اه صافي. غير هو باش من بعد انه انا قلت لها ندير لك رقيه في البيت تشخي بحال تشخيص ما بغاتش. من بعد واحد النهار تزيرات تيشدها الراس تغوت بالراس مورا العصر الفوق تيش متابع تيشدها الراس تقول بغات تسطا تقول كون ما نجلسش في الدار صافي تسطا. الاواخر ديال الشهر العربي. وملي قلت لها قال لك سير نديرو ما تيسر الله اللي قسم الله شويه تنقرا هذيك قرات تزيرات طلع يعني ذاك الجني المسلم اللي في هذاك ايوب اللي كان العاشق هو يقول لي راه حيه سامه يعني شويه. وتحت من بعد الرقيه سبحان الله ملي تتزير ما تتكلمش تتصوت تدير غير صوت ديال الفعل اللفعة فاح الافعى يعني هذا جديد بعد الحج عاشور. هادشي غير من بعد الحج لهنا يعني انا دابا الايام هو تراكموا عليه رب الله اعلم يبان لي انا كلشي عاود داكشي بحال تعاود. عرفت الصح داكشي واش نتصرف. لا شوفي مادام حلمتي باللدغه وصبحتي الصباح لقيتي الاثار ديالها كتضرك. لا ماشي في الصباح ذاك الوقت ملي في الليل في الليل حلمتي بها في الليل فقتي لقيتي الاثار ديال البلاصه اللي ضربتي فيها كضرك. راه كانت لدغه بصح ولكن في المنام يعني هذيك من الجن هذيك منها هي هادشي اللي كاين. المشكل انا دابا داكشي كان في الاول كان كيشدني بالظهر شويه كيمشي ليا الالم الامعاء ديالي كيقتلوني شويه تحول ليا داكشي من الراس. دابا المشكله كيشدني في الراس زاد في الامعاء في راسي ما كنقدرش مازال كنغوت به. والعينين الراس ومن اول واحد الحين واحد الوقت كانت كنتسنط الرقيه ديالك ديال الجمعيه ديال الحصه ديال المعرض الناصيه هو سميتها اي ناصيه. صافي ذاك الوقت كاع اللي صافي راسي وعينيا كامل مشيت الراس بزاف تيشدها الراس والامان دابا بحال السم كامل داكشي بحال تي جرى لها دابا بحال داكشي جرى لها في العروق وفي اي سم ديال الفعه وراه مسباني تعيط للشيخ يقول لك تراني تنشوف لا ولكن لا ولو تكون عنده ضيق ولو تكون حاله لا تكون لا لا واحد النهار داكشي تلبس بها لا تكون حاله مستعجله لا غير اتصل بالاخوه وتاكد عليه وما ياكدوا عليه ماشي مشكل. شوف راه تيبان لي عنده عام لا لا ماشي مشكل لا لا بالعكس. لكن الا كانت الامور بحال هكذا كيف كتقول دابا تافعى هاد الامور حيت تجديد تجديد كل ما بدرتي به كل ما كان احسن. فهمت داك الشيء ما عرفت واش نيت بصح ولا غير كاين. دابا انت اللدغه حسيتي بها والالم دابا انا ملي كنكون واقفه كيشدني داك الشيء من رجليا ما نقدرش مازال نوقف يعني بحال شي سمته تمشي. لا هو مقارنة ما عمرنيش لاحظت هاد الاعراض ديال هادو جداد ماشي بحال ديال انا نقول لك علاش انا نقول لك علاش هادي تضرب بيدها وتدبس. انا نقول لك علاش دابا يعني الحيه دابا خاصك تسنتر رقيه الحيه لان الحيه كتكون في السم اقوى وتولي صحتك ديما دابا ديما بحال عندك الفشل. ما كنقدرش نوقف على شي والو ودابا جايين في الطريق يلاه شويه يلا دابا تسد رقيه قالت لي صاحبي بركات لها بركه عليك حتى انا تزير في الطوموبيل. لا قبل كنت كتسنت رقيه عادي دابا. والدليل هو انك قبل الرقيه كان عندك طاقه في الايمان عادي مشيتي للحج مزيان الحمد لله. ولكن من بعد العواشر سيح الافاعي والحيات هو اللي غناكدوا عليه ان شاء الله ويقول خرجت قدام بسم الله دريت كروش بسم الله يا موقفه قلت لك موقفه ماشي مشكل يا حلو حلو الشك انا ماشي لا لا ماشي مشكل يا بسم الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله. ماشي مشكل ماشي مشكل. التأثير التي أثر فيها هذه الحياة أنها ما تكره محمد صلى الله عليه وسلم ولا تتحملش أنك تصلي على محمد يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلاتنا على النبي شفاء وبلسما ودواء يجري في الدماء يجري في الدماء بلسما ودواء يجري في الدماء بلسما ودواء يجري في الدماء بلسما ودواء من لدغات الحيات بلسما ودواء من لدغات الحيات بلسما ودواء من لدغات الأفاعي بلسما ودواء من أنياب الحيات بلسما ودواء من سم الحيات بلسما ودواء حي حيا بحي حيا بسمها تحيا في الدماء تحيا في العظام تحيا حيا حيا حيا حيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعدما أيقنوا أن الجسد بفضل الله تعالى كفي ووقي وشفي وأنه في بيت الله الحرام لحج يحج بيت الله جل وعلا وازدادوا هما وغما على حب ومحبة ومودة وألفة بين أزواج في طاعة وعبادة وحج فازداد همهم وغمهم وتقلبهم في الحياة والحصرة كيف للجن أن يسلموا ولا يؤذوا وكيف لها أن تكون في الحج. فلنأتي بما هو أقوى ثم فلنأتي بما هو أقوى سما وأغية فجاءوا بالحية تسعى في الليل تسعى في عاشوراء تسعى جاءوا فيها بحية تسعى فجاءتها في ظلام الليل تسعى فعضت ساقا عضت عضدا عضت يدا فلا زال الأثر يسعى والسم في الدم يسعى حية يهودية جاءوا بها على اليهودية لتكره محمد ودين محمد، لتكره الإسلام والحجاب والمساجد والرقية. لا محمد، لا محمد، لا محمد. حينما علم المجدد للأسحار أن أسحارهم ذهبت هباء منثورا وشفيت بفضل الله، ولا زال الحب والود بل ازداد في البر والصلة والطاعة لله حتى في الحج مع الزوج، جاءوا بأسعى أقوى لحية تسعى وتبغض محمد وتكره محمد ودين محمد، لتجعل في صدرها وعقلها بغضا وكرها لحجاب، لصلاة، لطاعة لزوج، لبيت، لوقار، لعش، لحشمة، لعفة. أتريدين الحجة فتفوزين بالفضل في الطاعة والحب مع الزوج وحسن تربية الأبناء؟ سنؤذي بما هو فيه سم قاتل، حية تسعى. فجاءوا بالحية فحيحا، فحيح الحياة، فحيح الحياة، فحيح الحياة. جاءوا بفحيح الحياة وبسواد الحياة وبظلمة الحياة، لأنها جمعت السم كله فتسود وجهها، تذبي جمالها، ها تؤذيها. أنا في البداية، أنا في البداية، ونحن في البداية، نحن في البداية، أنا لا تستطيع فعل أي شيء، وسترى بفضل الله. أنا لست أيه، لم يعد حال الحياة يخفى علينا، وهذا فضل الله علينا. أنا لست أيه، لم يعد حال الحياة يخفى علينا، وهذا فضل الله علينا. حياة تموت ولا تسمع أي شيء مني، ها؟ أنا لست، ولم أسمعي شيء منك. أذكرك بهذا الوقت وهذه الساعة وهذا اليوم، ها؟ أنا لست كالمغفل. أنت لست كالمغفل. الذي جاء يا إنور، يا إنور كان عاشقا متيما ولعا بحبها وجمالها، فأصبح باكيا، أصبح طائعا، عابدا، شاكرا لأنعم الله. حياة تسعى، لا شك أنهم جاءوا بالدم والنجاسة، جاءوا بالدم والنجاسة. حياة تسعى، حياة تسعى. جئت في عاشوراء، في عاشوراء، لا أعرف، في عاشوراء، في الشر قوية، في الشر قوية. حياة تسعى، في الشر قوية، تدعي القوة، في الشر قوية، للفئة قوية. أفي الخير أنت قوية، أنا لست مغفل. أفي الخير قوية، أفي الخير أنت قوية، بل في الشر أنت قوية، في الشر قوية، أفي الشر قوية. جاءت من الحج بالإيمان، اسمعيها، جاءت بالحج من الحج بالإيمان، بالإيمان، بمغفرة الذنوب، بمغفرة الذنوب، حجت بيت الله فغفر الله، حجت بيت الله فغفر الله، حجت بيت الله فغفر الله. اسمعيها، حجت بيت الله فغفر الله، حجت بيت الله فغفر الله، حجت بيت الله فغفر الله، حجت بيت الله فغفر الله، حجت بيت الله فغفر الله، فغفر الله، فغفر الله، حجت بيت الله فغفر الله، فغفر الله بالحج، غفر الله بالحج، غفر الله بالوقوف في عرفات، وغفر الله بالوقوف في عرفات غفر الله بالوقوف في عرفات غفر الله غفر الله للحجاج أسمعتي غفر الله للحجاج غفر الله للحجاج غفر الله للحجاج غفر الله للحجاج غفر الله لها شكر الله لها غفر الله لها شكر الله لها ما كنت معها ولا تهمني ما كنت معها بل تربصت بها بعد حج بعد مغفرة بعد حج بعد مغفرة بعد حج بعد مغفرة بل سكنتها بل سكنتها بل سكنتها بعد حج بعد حج بل سكنتها بعد حج بعد مغفرة تربصت بالبيت دلوك كالكلب على البيت سكنت البيت قبل قدومها سكنت البيت قبل قدومها دلوك على البيت كالكلب دلوك على البيت كالكلب بآثار في البيت بآثار في البيت سكنت البيت تربصت بالبيت سكنت البيت تربصت بالبيت سكنت البيت سكنت البيت تربصت بالبيت سكنت البيت حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي تتقمص الأدوار حية تسعى في البيت تسعى عضت لدغت عضت لدغت عضت لدغت في المنام لدغت في المنام لدغت في المنام لدغت في المنام لدغت في المنام في المنام في المنام لدغت حية سوداء حية سوداء حية سوداء بل أقول لك عقارب وأفاعي عقارب وأفاعي عقارب وأفاعي عقارب وأفاعي عقارب وأفاعي عقارب وأفاعي عقارب وأفاعي عقارب وأفاعي عقارب وأفاعي عقارب وأفاعي عقارب وأفاعي عقارب وأفاعي عقارب وأفاعي عقارب وأفاعي لماذا؟ للدماء والعظام للدماء والعظام للدماء والعظام للدماء والعظام للدماء والعظام للدماء والعظام للدماء والعظام حية أفسدت الدماء عقارب آذت العظام في العظام في العظام في العظام في المفاصل في الأقدام في الأقدام في الركبة في الركبة في المفاصل في الركبة في الركبة في الركبة في الركبة في الركبة في الركبة في الركبة في الركبة في الركبة في الركبة في الركبة في المفاصل والركبة في المفاصل والركبة في المفاصل في المفاصل في المفاصل والركبة في العظام والركب في العظام والركب في العظام والركب حي تسعى سمها يسار حي تسعى حسدها يسار حي تسعى سحرها يسار حي يهودية حي شيطان حي كافرة حي مسؤولية حي فاجرة حي حاقدة حي ناقبة حي بسحر أول الشهر ووسطه وآخره في آخر الشهر في اكتمال البعض في اكتمال القمر حية تسعى بسحر النجوم حية تسعى بسحر الكواكب والنجوم حية تسعى بسحر الكواكب والنجوم حية تسعى بسحر الكواكب والنجوم بسحر الظلام بسحر ضوء القمر بسحر ضوء القمر بسحر ضوء البدر بسحر ضوء القمر بسحر ضوء البدر بسحر النجوم والكواكب حي تسعى حي تسعى حي تسعى بسحر النجوم والكواكب بسحر النجوم والكواكب حياة كبيرة حياة كبيرة في الجسد كبيرة تستدرجني لا أقول لن أقول أي شيء تجرب هذه وتجرب هذه وتجرب حتى تعرف كل شيء ولا تعرف أي شيء هكذا إن كنت أنت ذكي أنا أذكى منك الوقت بيننا وبشو عليك وبشو عليك بتكيس على راسك ولا حية ولا ماشي ماشي أنا اللي ضروني إيديا أنا كنهضر معك أنا دابا ضروني إيديا في العقول سكنت في الأفهام سكنت في القلوب سكنت في الصدور سكنت في العقول سكنت في الأفهام سكنت في العقول حية في الأفهام حية في العقول حية في الدماغ حية في المخ حية في الرأس حية في الجمجمة حية في الرأس حية حية حية حية حية دخلت من الخيشوم من الأنف دخلت من الفم دخلت من الأنف دخلت من الفم دخلت حية في المنام دخلت في المنام دخلت في المنام في المنام في المنام في المنام لدغت في المنام لدغت في المنام لدغت في المنام في المنام في المنام في المنام لدغت حية حية تقطع حية حية تقطع حية حية تقطع حية حية تقطع حية حية تقطع حية حية تقطع بنور الحج تقطع بنور الصلاة تقطع بنور القرآن تقطع بنور الحج بنور الحج بنور الحج بنور الحج تقطع بنور الصلاة بنور الصلاة بنور الصلاة تقطع بنور القرآن بنور القرآن تقطع يوكت قلبي وكت مشينا وكت رعدي ووو ووو ووو خذي نفس نفس عميق وارتاحي حيا مرحبا بك. الوقت ديالنا فهمتي؟ ماعنديش المشكل ما خلات ما تحكمش انا بشويه عليا الوقت الوقت ديالنا. انتي في السجن انتي قويه شوفي انا نقولك صبري وبيني على القوه ديالك كوني حره ما تتكلميش صافي عقلك يلا بسم الله صافي يلا بعد مني ما نحضرش الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر لا اله الا الله الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يبطل كل سحر للقوة بالقوة يبطل كل سحر للقوة بالقوة يبطل كل سحر للقوة والاتحاد يبطل كل سحر للقوة والاتحاد بالقوة والاتحاد يبطل كل سحر للقوة جنود بالقوة أسحار بالقوة جنود بالقوة أسحار بالقوة يبطل كل سحر في البدن بالقوة يبطل كل سحر في البدن بالقوة للقهر بالقوة للذلة بالقوة للصغار بالقوة للفراق شكون قالك تكثر عليا؟ لا لا لا لا الان انت تقرا وانا لا يحصل لي. وماشي المشكل فين المشكل شوف اسمعي انني الان انا تحصنت باش تحصنتي وكلامك لا يستطيع ان يفعل اي شيء بصح هكذا؟ يلا بسم الله ماشي المشكل عادي. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانك ما أجلك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أجلك سبحانك ما أعظمك نسبحك ونقدسك نسبحك ونقدسك نسبحك ونقدسك نسبحك ونقدسك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير كله بيديك لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله بيديك لبيك وسعديك والخير كله بيديك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والخير كله بيديك رغم أنوف الحياة والخير كله بيديك رغم أنوف الساحرات والخير كله بيديك رغم أنوف الحاسدات والخير كله بيديك رغم أنوف الحاقدات والخير كله بيديك والخير كله بيديك لبيك وسعديك لبيك اللهم وسعديك والخير كله بيديك والخير كله بيديك والخير كله والخير كله والخير كله بيديك لبيك وسعديك جئناك منبين جئناك موحدين دعوناك منبين دعوناك موحدين لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والخير كله والخير كله والخير كله بيديك شلت أيدي الطاهرين ظلت أيدي الطاهرين شلت أيدي الماكرين ظلت أيدي الماكرين شلت أيدي السهرة والمشاورين غلت أيدي السهرة والمشاورين غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيدي الحياة غلت أيدي الحياة غلت أيدي الحياة غلت أيدي الحياة شلت أيدي الحياة شلت أيدي الحياة قطعت أيدي الحياة قطعت أيدي الحياة قطعت أيدي الحياة كلامنا ترى مكاننا لا يخفى عنك شيء من حالنا جنود الله في السماء والأرض جنود الله كثيرة جنود الله عظيمة جنود الله أقوى من الحيات جنود الله ترى الحيات جنود الله عظيمة جنود الله كثيرة جنود الله عظيمة ملائكة الله خلق الله نصر الله إذا جاء نصر الله نصر الله نصر الله نصر الله نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح لا إله إلا الله لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اعتدلي شوية خذي وقتك بقي الحال كاينش مشكل رجع لها حجابها باش هادشي هذاك حجاب فرضه الله على المؤمنات على الصالحات وبقي حنا يلا كنبداو يلا كنبلع شويه مازال الوقت طويل معايا فهمتي واحد ما حس بلا لا دوره ما ماشي مشكل عندي الوقت نفس طويل معاك كلوها كلها كاينش مشكل كنخش وداكشي اللي بغيت كيعزيز عليا اللي بحالك كنبغي بحالك فهمتي كنبغي بحالك يعجبني الجن اللي كيفيه شويه القوه الله أكبر الله أكبر اسمي يا اسمي كيف غادة الصغير كيمشي مع الدم كيمشي مع العرق مع الجنون الله أكبر الله أكبر ومالك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض فلا دي ما كيف ربر في التليفون بلا فايدة لا بدك كالله فاونك السي كالله فاونك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير واتلوا ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا خلي خلي خلي هرس يلا هرس ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به يفرقون يفرقون يفرقون به يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين بين بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بداية هذه نأخذ معها جرعة شربت بإذن الله وما يترقبك طويل غير تركها تركها لا تكشف فقط هو أضل تكشف أنا بترس هاي ترس لك التصليدات فقط بسم الله يقرب في ليش واحد فيكم الحمد لله مشافيها مشيتي فيها يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين واش ضربناك قبلتي مسيناك ضربناك عرفتك انت واش ضربناك مسيناك كقرا غير القران ايه اشكون كينقز اللي فيك ايوا خلي بقاو ينقزوا ها والو طلعتي صافي طلعتي بنتي انك ماشي هي كتكلم وقوة الحياة تكمن في العقل والرأس وانها هي من يتصرف في حركاته داك اليماني البارح دابا نتوما دابا كتحكوا بشي حاجه ما شفتوهاش دابا نتوما شفتوني باش تقولوا حاجه شفتوني شفتوني واش شفتوني كيما قلت انا داك المسخوط البارح وما رضاش وضربني دابا انت شفتي ضربتك انت ما كتضربش انت راه كتضربش انت ما كتضربش غير بغيت نقول لك دابا انا ما همتيني ضربتي ولا قلتي ولا انا ضربته بعدا راه هي اللي كتاكل العصا هي وحده بعدا هي اللي كتاكل العصا وحده نقولها لك ما شفتينيش الا شتيني احكم عليا ديك الساعه واش حيا ولا عقربه ولا حو ولا حنش؟ دابا انت ما شتيش يعني ناش لاش واش نتوما كتشوفوني؟ الا شتوني لا كنجيو ديك الساعه نهضر معاكم، ما شتونيش ما عنديش كلام معاكم انا اصلا، وانا اصلا ما شتونيش، وانا اصلا حتى الانس ما كنحملوش ما كنحملوش ما كنحملوش. طيب اسمعيني اسمعيني اسمعيني، نبينا اخبر ان من الجن. ما تقولش يا نبينا، ما تقولش نبينا، انا عارفش داك داك داك داك. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان من الجن حيات وما شتيهمش. و و هي جن حيات، هذا ان من الجن حيات صح. ولكن هل نرى الجن؟ داكشي تقكم سؤال سؤال، هل نرى الجن؟ ما عرفتش. هل نراه؟ ما عرفتش. هل نرى الجنه؟ هل راينا النار؟ هل رأينا عذاب القبر؟ ها؟ هذه أنا النار التي تتولع كل شيء. طيب يقول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بماذا؟ ما عرفش ذلك الكلام بالغيب. بالغيب كلامكم فارغ. يؤمنون بالغيب وأنت من الغيب، نؤمن بالغيب وأنت من الغيب، نؤمن بالغيب. جاء بك السحرة وجاء بك الكفرة، جاء بك السحرة وجاء بك الكفرة، جاء بك السحرة جاءت بك الساحرة الحاسدة القريبة القريبة، رغم عنك أتت بك ذليلة، أتت بك صغيرة، أتت بك وضيعة، أتت بك مكبلة مقيدة، أتت بك وأذكرك بالنبات وبالجنبات وبالطرقات، أتت بك إلى البيت، أتت بك إلى البيت، أتت بك إلى البيت مع دخولها من حجها، مع دخولها من حج بيت ربها، مع دخولها من الحج تربصتي وقفتي انتظرتي سكنتي آذيتي تلبستي بعد حج بعد حج بعد حج، ولا يهمك أي شيء، لا يهمك ولا أي شيء مزيان، ولا دينكم ولا أي شيء، ونحن إن شاء الله بديننا نذلك، بكتاب ربنا نذلك، شئت أم أبيت وبيقين في الله عز وجل. خلاص نقرأ القرآن، نبدأ في صور القرآن وفي آي القرآن، وأرنا يا حي وفحح الحياة ماذا سيصنع سيعلو. قد فعل وفعل قبلك بقليل، أسلم كبير وأسلم نصراني كبير، بل دل على أن التي كان بداخله ليست مسلمة، ولم نكن نعلم أنها ليست مسلمة، وبعدما استيقظت قالت ما قاله صح لست مسلمة وأسلمت كذلك. واليهود أسلم كثير من الأحبار من اليهود، وأسلم كثير من المشركين، وأسلم كثير من الماسونيين، وأسلم كثير من الزنادقة والملاحدة والفجرة، أسلم كثير من الشياطين والأبالسة، أسلم كثير من العاشقين المتيمين، وكثير من الحاسدين والمشككين والطائعين والناقمين، أسلم كثير من المخادعين والمنافقين، أسلم كثير من الإنس والجن أجمعين. من الذي هدى؟ من الذي اجتبى؟ من الذي اصطفى؟ إنه الله. فاسمعي ما أنت إلا حية طولك لا يتعدى مترا أو مترين. طيب كم سيكون طولك؟ أمتار كم سيكون طولك؟ وإن كان طول في طول فإنك قزم صغيرة كريمة، سمك كبير. سوف نوقفه بالقرآن، شفاء ورحمة للمؤمنين. قاتل. وجعل الله القرآن الفاتحة سورة من سورة القرآن تشفي من لدغ العقرب والحية والصم، فما ظنكم بصور كثيرة. اليقين في كتاب الله عز وجل، اليقين في كتاب الله. نبدأ بسم الله. وتلدغك وأقرأ سورة الفاتحة وذلك لن تفعل لك أي شيء. كيف يعني؟ أأتي بعقرب وتلدغك وأقرأ عليها سورة الفاتحة وسوف ترى. والله العظيم أنا على استعداد بشرط، أنا على استعداد بشرط. إذا وسترى تلك الفاتحة بس. طيب وعلى استعداد بشرط، أنا على استعداد بشرط. والله أجعلها لله عز وجل وباليقين أقرأ ولا يقرأ علي أحد. واسمع بشرط، بشرط. لكن حتى أنا قبلها أجرب عليك أنواع من صنوف التعذيب بآية القرآن، فإذا تبين أن القرآن أثر فيك وهزك تأتي مسلمة. اسمعي، واللذة هذه تتقع علي في أي موضع بفضل الله تعالى، ودعيني مع سمي خلاص بكتاب ربي أشفيها. اتفقنا؟ أنا لا أتفق معك. أيوة لا تتفق معي إذا. أنا لا أحب الإنس. أنت ناقمة، أنت حاسدة. بحثوا عن حية، وأصل الحياة في الغالب حاسدات ناقمات طاعنات، ولهذا تأتي إلى الرصفة توسوس وتشكك وتطعم وتغير وتضيق الصدر وتجعل الاكتئاب والنفور والصرع والهذيان والانفصام وثقل العبادة. لم تقدري على ماذا؟ على الطاعة. ها؟ لم تقدر على الطاعة. ها؟ ترى علاش؟ لأنها أخذت زادا عظيما يكفيها. لن أتركها، تصلي بعد الآن. لن تعيد تصلي بعد اليوم. ستصلي بإذن الله. ستصلي وتقوم الليل. ستقوم الليل. قيام الليل مطر للداء، ولو بركعتين أو أربع، بل أقول بثلاث أو خمسة أو سبعة أو تسعة. مسلم أسلم لله أيوب، أسلم فأصبح يوقظها يساعدها. تقتلينه بما؟ بسمك أنت؟ بالسم ديالك؟ سنعطيك نسقيك سما يوافق سمك، بل هو شفاء لكن بنسك سم. سور القرآن تسقى، سور القرآن تشرب، مفهوم؟ لا نهائيا، الماء ممنوع، الماء عليك ممنوع. فنبدأ في سورة القرآن. يلا بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صف، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، لواحد، لواحد، لواحد، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب ولهم عذاب واصب دحورا دحورا دحورا ولهم عذاب دحورا ولهم عذاب ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب ثاقب يبطل كل سحر في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور يبطل كل سحر في المقابر في المقابر في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور يبطل كل سحر في المقابر في المقابر والقبور في المقابر والقبور يبطل كل سحر في المقابر في المقابر والقبور للحيات في المقابر في المقابر والقبور في المقابر في المقابر في المقابر والقبور في المقابر في المقابر والقبور في المقابر في المقابر والقبور يبطل كل سحر للحيات في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور يبطل كل سحر للحيات في المقابر والقبور في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر والقبور يبطل كل سحر للحيات في المقابر والقبور في المقابر في المقابر في المقابر والقبور في المقابر في المقابر والقبور يبطل كل سحر للحيات في توسير الموتى في تكفير الموتى في توسير الموتى في تكفير الموتى في دفن الموتى في قبور الموتى في زيارة الموتى يبطل كل سحر للحيات بالدماء في القبور بالدماء في المقابر بالدماء في القبور بالدماء في المقابر يبطل كل سحر للحيات في البيوت مرشوش في البيوت مرشوش في البيوت مرشوش في البيوت مرشوش في البيوت مرشوش في البيوت مرشوش في الأبواب مرشوش في الأعتاب مرشوش في الأبواب مرشوش في النبات مرشوش في الحدائق مرشوش في النبات مرشوش في الحدائق مرشوش في النبات مرشوش في الحدائق مرشوش يبطل كل سحر مرشوش يبطل كل سحر مرشوش في الأبواب مرشوش في الأبواب في الأبواب مرشوش في الأبواب مرشوش في الأبواب مرشوش في الأعتاب مرشوش في الجنبات مرشوش في النباتات مرشوش بالدماء مرشوش بالدماء مرشوش بالدماء مرشوش عند سفر الأزواج مرشوش في سفر الأزواج مرشوش في حج الأزواج مرشوش في عاشوراء مرشوش في الأعياد مرشوش في الزيارة مرشوش في الضيافة مرشوش في الأبواب مرشوش في الزيارة مرشوش في الضيافة مرشوش على الأبواب مرشوش على الأعتاب مرشوش على النبات مرشوش بالدم مرشوش بالدم مرشوش بالدم مرشوش بالحيات مرشوش بالدم مرشوش بالحيات مرشوش بالدم مرشوش بالحيات مرشوش بالدم مرشوش بالحيات مرشوش بالدم مرشوش بالحيات مرشوش بالدم مرشوش للحيات مرشوش بالدم مرشوش للحيات مرشوش بالدم مرشوش للحيات مرشوش بالدم مرشوش للحيات مرشوش بالدماء مرشوش بالدماء مرشوش بالدماء مرشوش بالدماء مرشوش بالدم مرشوش بالحيات للحيات للحيات مرشوش بالدم مرشوش على الأبواب مرشوش على الأعتاب مرشوش على النبات مرشوش في الجنبات مرشوش في الأعتاب مرشوش في عاشوراء مرشوش في الأعياد مرشوش في المناسبات مرشوش في الزيارات مرشوش يبطل كل سحر بالدماء من القريبات بالدماء يبطل كل سحر بالدماء من القريبات بالدماء من قريبات الزوج بالدماء من قريبات الزوج بالدماء من قريبات الزوج بالدماء من قريبات الزوج بالدماء من القريبات بالدماء من القريبات بالدماء جدد بالدماء جدد بالدماء أحكم بالدماء جدد بالدماء أحكم بالدماء بدم الطيب بدم الطيب ذبحوا علي ذبحوا علي ذبحوا علي ذبحوا علي ذبحوا علي رشوا علي رشوا علي رشوا علي ذبحوا علي ذبحوا علي بالفراق ذبحوا بالفراق رشوا بالفراق ذبحوا بالفراق رشوا بالفراق ذبحوا بالفراق رشوا للعداوة بين الأزواج ذبحوا للعداوة بين الأزواج رشوا للعداوة بين الأزواج ذبحوا للعداوة بين الأزواج رشوا للعداوة بين الأزواج ذبحوا للعداوة بين الأزواج رشوا للعداوة بين الأزواج ذبحوا، للعداوة بين الأزواج رشوا، للعداوة بين الأزواج ذبحوا، للعداوة بين الأزواج رشوا، للعداوة بين الأزواج ذبحوا، للعداوة بين الأزواج رشوا، للعداوة بين الأزواج ذبحوا، للعداوة بين الأزواج رشوا، للعداوة بين الأزواج ذبحوا، للعداوة بين الأزواج رشوا، للعداوة بين الأزواج ذبحوا، للعداوة بين الأزواج رشوا، للعداوة بين الأزواج ذبحوا، للعداوة بين الأزواج رشوا. هو قرا عشان عطيك كاع 20 دقيقة ولا ساعتين. يلاه صافي. لا قرا، لا ما دابا المشكلة، ما درتش والو، أنا غير عييت صافي. أنت قدام السيد حكم بيني وبينك دابا، هذا بعدا 10 دقائق وكي مشط ما تتحركيش. 10 دقائق ما تتحركيش ولا تحركتي؟ ما تحركتش ولا تحركتي؟ إذا تحركت راهي هي اللي كتحرك ماشي أنا. لا هي هي قولها دابا ما تتحركيش، دابا لا تتحركتي. الا انا شتيني، الا شتيني تحركتي، ولكن دابا الا تحركت راه شفتيها هي تحرك. لا كنت كترع لي وكذا، هي اللي كترعت. لا هي ما ترعت، دابا كنتكلم معكم معاها، دابا هي باش ترعت، دابا انت تخليهاش ترعت باش تبين انك قويه. شكون قلت لها دابا كترعت؟ مع من كتهضر دابا معايا انا؟ انا كنتكلم مع الحيه دابا انا. وخصك دابا ما خصكش تهضر معايا، تشوفها شنو هي الحيه. دابا انت حيه ماشي حيه. لا ماشي انا على انا ميته بعدا. انت حية هكذا على ميتة. انت حية وكاين جنس ديك حية، عضيتي حية. الليلة انت الى حمق دابا، انت كيهضر معاك بنادم هكذا تتهضر. دابا انت عضيتي ولا ما عضيتيش؟ انا حية ما ميتاش. لا يعني كون كنت ميتة راه ما غنتحركش. افعى افعى انت افعى، انت افعى يمكن الخير. يا افعى صافي افعى. عضيتيها؟ اش عضيت؟ عضيتيها في المنام. شكون؟ عضيتي السيدة. شفتيني؟ واش شافتك عضيتيها بالألم أنايا؟ عادة تحلم. ها؟ عادة تحلم. يعني هي كتحلم. هي في حقها ما عضيتيهاش. لا ما عضيتش. ما سحرتيهاش. ماني أنا شتيني كنعض؟ أنت ما كيناش. أنا كلب. دابا أنت ما كيناش. لا ما كيناش. ها؟ ما كيناش أنا. دابا ما كيناش. أنا هادي. شكون كيتكلم؟ أنا اللي كتكلم. شكون هي؟ أنا لطيفة. لطيفة؟ بصح؟ متأكدة؟ بصح؟ 100%. يلا قول لا إله إلا رسول الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا. ايوا الله طفي حجات ما تقولش محمد رسول الله. واه المشكله ما تهديك ولا الحج لا الصلاه لا التقريرات شي حاجه. علاش؟ والو. علاش؟ ما ديزيش دوك اللي صيفطوك الصحاره. ما داروا لكم، ما دار لك شي دا كامل، ما دار لكم حتى حاجه. ودابا داك اللي صيفطتك دارت داكشي اللي دار؟ داكشي اللي دار؟ شكون اللي صيفطتك؟ داك اللي صيفطتك راك عارفه اللي حداك، اللي حداك من دوك اللي حداك، فهمتي؟ داكشي ديال قضاء. ها داكشي العمل ديالها قضى، عطى النفع ديالو خوي. قلتي ما غتكلميش ياك، قلتي انه سحر الدم في النبات عند الباب. شنو اللي قالها لك انا؟ هذاك المغفل ديال ايوب تيكذب عليكم. اه دابا المغفل هو اللي تكلم ماشي انت. ماشي انا، يعني انت اللي تكلم. ما نهضرش، ما غتسمع مني وتقول ولا نطلق. لا حاجه ما غنقولها. دابا غير نطلق والو. ولا المشكله راه هي كتعذب. ودابا غير نطلق. المشكله هي دابا عيات. ايوا عيات من الرقات كاع. صافي عيات كاع بصحني. حاش ماذا الحماس شي حاجه سميتها رقيه بصحني. اه كيفاك؟ اذا انت كتبغي الرقيه، هي كتبغي الرقيه. شكون هي؟ شكون هي؟ هي كتبغي الرقيه. انا دابا انت واخا انا كنهضر معاك. دابا انت كتبغي الرقيه. انا كنبغي الرقيه بصحيت. يلا خلينا نتخشى واحد شويه. شكون بعدا؟ حنا كاملين. انا اللي كنهضر معاك. انا دابا انا شكون؟ انا لطيفه. لطيفه؟ اه محمد رسول الله. ويلا هي جاي. يلا هي ان شاء الله تعالى نبدا. يلا نتخشوا كاملين. هادشي من الصباح وانت مازال كاع ما بديتي. باقي ما بديتش. واش انت مريض؟ ها؟ واش انت مريض؟ باش مريض؟ ما عرفت بالرقيه. يلا نبدا.

الله أكبر من كل أفعى وسوست، الله أكبر من كل أفعى ظلمت، الله أكبر من كل أفعى التوت، الله أكبر من كل أفعى تقوت، الله أكبر من كل أفعى سكنت، من كل أفعى في الأنامل أفعى، في الساق أفعى، في الخصر أفعى، في العورة أفعى، في البطن أفعى، في المبايض أفعى، في الرحم أفعى، في الصدر أفعى، في النحر أفعى، في الوجه أفعى، في اليدين أفعى، في الرأس أفعى، في العقل أفعى، في القبول أفعى، في المحبة أفعى، في البيت أفعى، في الفراش أفعى، بسحر المخطى، بسحر الأرض المخطى، بسحر التراب المخطى، بسحر الدم المخطى، بسحر النجاسات المخطى، بسحر الأرض المخطى، بسحر الثرى المخطى، بسحر التراب المخطى، بسحر الأعتاب المخطى، بسحر الطرقات المخطى، بسحر الطرقات المخطى، أفعى ولجت، أفعى سكنت، الحمد لله، أفعى ولجت، أفعى الحمد لله، أفعى ولجت، أفعى سكنت، أفعى ولجت، أفعى سكنت، من الأنامل ولجت، من الأنامل دخلت، من الأنامل سكنت، في الأنامل في القدم، في باطن القدم، من القدم في باطن القدم، من القدم في باطن القدم، في القدم في القدم في باطن القدم، في القدم في باطن القدم، في القدم في باطن القدم، من الأنامل، من الأظافر، من الأنامل، من الأظافر، من الأنامل، من الأظافر ولجت، الله أكبر من كل حية ولجت، الله أكبر من كل حية مع النجاسات ولجت، في النجاسات سكنات، مع النجاسات ولجت، في النجاسات سكنت، مع كل حيض، مع كل حيض، مع كل حاجة، مع كل قضاء حاجة، في الحمام سكنت، في الخلاء سكنت، في الطهارة سكنت، في العورة سكنت، الله أكبر من كل حية تربصت تسجلت، الله أكبر من كل حية، من كل حية في الأيدي حية، الله أكبر من كل حية، من كل حية في الأيدي سكنت، في الأيدي سكنت، في الأيدي لدغت، في الأيدي لدغت، الله أكبر من كل حية في الأيدي سكنت، في الأيدي لدغت، في الأيدي سكنت، في الأيدي لدغت، الله أكبر من كل حية في الأيدي سكنت، في الأيدي لدغت، في الأيدي سكنت، في الأيدي لدغت، الله أكبر من كل حية تسعى، في الأيدي تسعى، في الأيدي تسعى، الله أكبر من كل حية لدغت، الله أكبر من كل حية سكنت، سكنت الأيدي في أنامل الأيدي، في أنامل الأيدي، الله أكبر من كل حية في العضد والأيدي، الله أكبر من كل حية في كل مرفق، في كل مرفق في كل مرفق الله أكبر من كل حية تجلت في الأيدي تجلت في الأيدي تجلت في الأيدي سحرت الأيدي أثقلت الأيدي سحرت الأيدي أثقلت الأيدي أسحرت الأيدي أثقلت الأيدي سحرت الأيدي أثقلت الأيدي حية تسعى في الأيدي حية تسعى تسعى تسعى تسعى تسعى سوداء تسعى سوداء تسعى سوداء تسعى سوداء سوداء سوداء سوداء تسعى بسحر الحياة تسعى بسحر الأقارب تسعى بسحر السموم تسعى بأسحار السموم تسعى في القبور تسعى في البحار تسعى أسحار في القبور تسعى أسحار في المياه تسعى بسم الله يبطل كل سحر في الأعين يبطل كل سحر في العينين من حية في العينين من حية في العينين من حية في العينين من حية في العينين طالت بالعينين طالت بالعينين طالت بالعينين تجلت في العينين تجلت في العينين تجلت في العينين طالت في العينين تجلت في العينين طالت في العينين تجلت في العينين حية تسعى حية تسعى حية تسعى حية تسعى حية تسعى في العينين تسعى في العينين تسعى في العينين تسعى في العينين تسعى في العينين تسعى في العينين تسعى في العينين تسعى في العينين تسعى حية كبيرة حية عظيمة حية كبيرة حية عظيمة حية كبيرة حية عظيمة حية كبيرة على الناصية تسعى في الناصية تسعى في الناصية تسعى على الناصية تسعى في الناصية تسعى على الناصية تسعى في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية تسعى على الناصية على الناصية في الناصية على الناصية في الناصية على الناصية في الناصية تسعى حية تسعى حية تسعى حية تسعى قيدوها تسعى ربطوها تسعى صفدوها تسعى خوفوها تسعى حية تسعى في الوجه تسعى في الوجه تسعى على صورتها تسعى على صورتها تسعى على جبالها تسعى على صورتها تسعى على جبالها تسعى على صورتها تسعى على جمالها تسعى على صورتها تسعى على جمالها تسعى على صورتها على جمالها على صورتها على جمالها على صورتها تسعى على جمالها تسعى على صورتها على جمالها حية تسعى حية تسعى على الصور تسعى على المحيا تسعى على الوجه تسعى على الناصية تسعى بصح بصح الحمد لله داكشي اللي بغيناه مش مابقاش جبتك ياك محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله خاب الشيطان يلا خاب الشيطان لان مش خاب الشيطان قول يا لعن الشيطان خسر الشيطان، خسر الشيطان. دريت ديك على وشك. هي ولدي ديك على وشك. دريت ديك على وشك. لا بقى الحية طالعة. غير انت حيدتي الألم بالزمن لك، يلا تيري دير ديك على وشك. راه باقي الوقت طويل. راه باقي الوقت طويل. حية طويلة خسر الوقت طويل. صافي. يلا يدي على وشك. شنو؟ شنو هو؟ الكثير الحمد لله عرف الله عز وجل. واش انا دابا دابا دابا دابا ما بقاش ضرني راسي عافاك نمشيو، ولكن انا ما بقاش ضرني راسي، ما بقاش ضروني عيني وما بقاش ضرني وجهي، عافاك نمشي والله الا مشى داك الحر، عرفتي داك الحر حار وما يمكنش انك راه واحد الالم ما يمكنش. الحمد لله ملي تحيد الحمد لله مزيان. وراك انت ملي كنقول لك داك الالم راه واعر يلا هي هي. الله أكبر ما أجملها. الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي الصلاة. حي على الفلاح. حي الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. ولسوف يعطيك ربك فترضى فترضى فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى فترضى فترضى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ولسوف ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل والليل إذا سجى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك وللآخرة وللآخرة خير وللآخرة خير وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى يتيما فآوى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فهدى فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأغنى فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأغنى فأغنى فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأغنى فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأغنى فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأغنى فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأغنى فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث يبطل كل حسد على المال يبطل كل سحر على المال يبطل كل حسد على المال من الأقارب على المال من القريبات لجلب المال من الأقارب على المال من القريبات على المال يبطل كل سحر من الأقارب على المال، من القريبات على المال، لجلب المال، للتحكم في المال. يبطل كل حسد من الأقارب على المال، لمحق المال وضياع المال. يبطل كل سحر من القريبات على المال، لمحق المال وضياع المال، وشتات المال ومحق المال. يبطل كل سحر على المال، حسدا على المال، حسدا على المال، حسدا على التجارة والمال، حسدا على البيع والمال، حسدا على الكسب والمال، حسدا على البيت والمال، حسدا على المال. يبطل كل حسد من الأقارب حسد، من الجيران حسد، من القريبات حسد، من الجارات حسد، على المال، على المال، على الكسب والمال، على الكسب والمال، على الكسب والمال. يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم. أنفقوا عليه المال، كتبوه بالمال، ذبحوا عليه بالمال، كتبوه بالمال، أحكموه بالمال، دفنوه بالمال، أحرقوه بالمال، رشوه بالمال. يبطل كل سحر أحكموا في بيوت الساحرات، في بيوت الساحرات، في بيوت الساحرات، في بيوت الساحرات، في كهوف الساحرات، في بيوت الساحرات، في كهوف الساحرات، في بيوت الساحرات، في كهوف الساحرات، في بيوت الساحرات، في كهوف الساحرات. أحكموه عند الساحرات بالأثر بالصور، بالأثر بالصور، في بيوت الساحرات. في بيوت الساحرات، في بيوت الساحرات، بالدماء في بيوت الساحرات، بالدماء في بيوت الساحرات، في كهوف الساحرات، في مآوي الساحرات. يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر قديم، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر قديم. جددوا في عاشوراء في البيوت، في البيوت، في البيوت، في أبواب البيوت، في البيوت، في البيوت، في أبواب البيوت، في البيوت، في البيوت، في طرقات البيوت، في البيوت، في البيوت، في جنبات البيوت، في البيوت، في البيوت، في نباتات البيوت. يبطل كل سحر عظيم. لا إله إلا الله، لا رد له، ولا شريك له، ولا مثيل له. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر من كل شيطان كبير، من كل شيطان كبير. أمر الحي فسكنت، ألزم الحي فسكنت أمر الحي فسكنت ألزم الحي فسكنت الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل سحار عليم من كل سحار عليم من كل سحار عليم ألزم الحي فسكنت ألزم الحي فصمتت ألزم الحي فاختفت ألزم الحي فتوارت الله أكبر الله أكبر من كل شيطان كبير من كل شيطان كبير في العقل كبير في العقل كبير في الفهم كبير شيطان هز الحية حرك الحية أمر الحية أخفى الحية شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان كبير شيطان شيطان كبير شيطان شيطان كبير شيطان شيطان كبير كبير كبير شيطان كبير أمر الحي فسكنت أمر الحي فصمتت أمر الحي فتحركت أمر الحي فآبت أمر الحي أمر الحي شيطان شيطان شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير بعهد الشيطان بسحر الشيطان بعهد الشيطان بسحر الشيطان شيطان وحية شيطان وحية شيطان وحية شيطان وحية شيطان وحية شيطان وحية شيطان وحية شيطان وحية شيطان وحية شيطان وحية شيطان وحية بسحر الأسود شيطان وحية بسحر الأسود شيطان وحية بسحر الأسود شيطان وحية شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير اختفى وراء الحية كبير اختفى في الحية كبير اختفى وراء الحية كبير اختفى وراء الحية كبير اختفى وراء الحية كبير اختفى وراء الحية وراء الحية وراء الحية كبير اختفى وراء الحية كبير شيطان كبير شيطان كبير في البطن كبير في الرحم كبير شيطان كبير في البطن كبير في الرحم كبير شيطان كبير في البطن كبير في الرحم كبير شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان كبير بسحر كبير بسحر كبير بسحر كبير شيطان كبير بدم كبير بدم كبير بعقد كبير بعقد كبير بعقد كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان كبير بسم الله إن لم تخبري بماذا دخلت لن أتوقف إن لم تخبري وقد قلت قبل قليل الدم على النبات قال من معك أو أنت يا أبو واحد وتبين حال الشيطان وقلت سحر الشيطان فتبين الأمر أنت وحدك أم معك شيطان أما لك تخافي من سطوة الشيطان وغضب الشيطان أي نعم أنا بعدي ما بنادم ما ودب أنا رأي أنا كنغضب مش كنتي أنا الغضيفة أنا الشيطان رجينا تبعدني متأكدة الغضيفة محمد رسول الله لما قلت لي يشحى والشيطان الشيطان معك أو الشيطان طبع بنادم كان ولكن أنتي شيطان أصلا أنتي فيها جوجة هذا الشيطان اللي يبخل مقصر بيها ومعها أنتي فهمتي مش المشكل فكيف المشكل دابا معتي ضراتني ولا ضراتك كيف المشكل ودابا ظهري ضرني مشى عرفت علاش ضرني ضهري من الصباح انتوما مقعديني في الارض داكشي علاش ضرني ضهري انا غنقعد كاع هنا مرحبا بك صافي يلا دابا من الصباح هي ندير هكا و ظهري ضرني انا ديال الارض باش تجلسني في الارض لا ماشي لا لا انت شي مقام كبير في جهنم إلا ما سبتيش ما كتسألنيش حاجة بجهنم ما كاينش ما كاينش النار ما مزياش بعدا تقول البنات واش هما مصيروا جهنم ولا مصيروا الجنة لا لا يجوز لنا المسلمون كلهم في الجنة رحمة الله سبقت غضبه لأن الأصل عند والله يغفر لمن شاء من خلقه لكن بشرط يكون موحد مؤمن مسلم قل الله ما كاينش والجنة ما كايناش والنار ما كايناش صافي قال الناس تمني دابا داكشي بيتي تعرف انا راحتي في النعاس والتهلات يا مصلحتي دابا صافي عجبك الحال واش اللي غير هادشي كامل راحت عجبني الحال ملي كنهرس الحاجه كيعجبني الحال دابا راه عجبني الحال نمشي نوض ونهرس عليك توبي لله ذكر ينفعك ابدا شي حاجه اللي غاليه نهرسها انا في التفاهات شي حاجه اللي كتسوى شي حاجه اللي غاليه نهرسها شي حاجه تكون تسوى الثمن هي ترسيها يعني في الدار كتهزي غير شويه الحوايج غاليه ها شي حاجه مازال يلاه بديتي يلاه انا في البدايه دابا انا يلاه في البدايه جبتوني ما عرفتش بغيتو عندي انا بعدا مهمتي مازال كاع ما يلاه بديت فيها يلاه في البدايه ديالها من العواشر ما عرفتش من العواشر ولا ما عرفتش واش هي مهمتك اللي غادي ديال الفتنه ما عرفتش داكشي اللي كان في ولدو غيولي في المراه تخرجيها في الدار الزنقة ها تلعبي بها كيف بغيتي صح ولا لا صافي دابا كي قرا ها مابقاش عندهم المشكل في الدري ولا المشكل في المرأة المرأة حسنا من الدري وي واو الأدية ديال المرأة أكثر من ديال الدري فن صافي فن فن واو واو عرفتي اش غادي نتا بعدا انت راه مريض سي خذ ليك الدواء سير تنعس حسيك ناخذ الدواء وشي نعس ياك الدواء عدو ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى وكتسمعي توبي الله عز وجل عرفتي ديك ديك المغضي كتوبي الله كتمرضني بيا كتمرضني بيا كتمرضني بيا كتمرض ما باقيش بلا كتمرضني هذاك هو المشكل كتمرضني توبي الى الله توبي الله انتم بارك عليكم توبي الله جبتو ديك جبتو توبه صافي يا صافي الله واش بغيتي دابا عندي انا وتوبي الله سبحانه وتعالى. اوف اوف اوف اوف اوف انت بقى عندي ديك ثاني كلمه ديك ديك المره جوع شد عليا ديك المره ديك الشيء اللي درت ديك المره فيتنا واو واو واو واش درت فيتنا واو واش درت واو واش درت واش درت ليش دابا هما جابوها على ودع عواشر كل عواشر تكون عندك هذيك ما يمكن لا يمكن انا جيت لمهمتي وانا مهمتي غنكملها وانا في بدايتها نعاونوك حنا وانا في بدايتها نعاونوك بدايتي باش نعاونوك حنا نعاونك على المهمه ديالك شوفي ما منعالجكش ما نعالجهاش انا ما نحتاجش ليك هي اصلا انا ما كنحتاجش ليك انا قد براسي متاكده انا قد براسي متاكده وغير واش متاكده راه اللي كنقول منك اسلم هذا كيسلم هذاك واللي كنقول منك خرجوا هذاك المغفل ولا قبل منك خرجوا كانوا ايوا كنذكرك يبكي توبة لأنه أسفل للعب سلختي الزوج الله يعاونو بصح واو واو واو واو واو بكيت وبكيت شحال بكيتي كاع وبكيت شحال لواحد وما كنبكيتيش انا بكيت ما كنبكيتيش شحال لواحد شحال لواحد بكا واش ما بكيتيش بكيت ما اخوا وي وي وي وي المغفلين ملي كيبكيو شي حميحه هذه الحيه كيعجبني الحال طيب اذا حتى حنا خصنا نفرحو ملي شفتك تبكي صافي انا غنبكيش متاكده لا متاكده راه عرفت اش غدير واه متاكده غير واش متاكده واه عندك الثقه الكامله في النفس ياك ما نبكيش صافي وصلنا بعدا الا وصلتيني غنمكنها لك انت وياك تقبليني اه تقبليش اه هكا والله ما تقبلي حيت اصلا ما وصلتكش الا وصلتك ما وصلتكش انا ما توصلنيش انا غنوصل ونوصلك وما توصلينيش ونتحداك ونتحداك واش اللي بغيتي ربي عافاك خليني نمشي صافي يلا هكاك خليني نمشي بحالي ايوا خليني نمشي بحال لا ما كاينش خليني نمشي بحالي خليني نمشي بحالي صافي مزيان خليني نمشي بحالي اصلا ما كتبانش ليا ولا ما تقدريش تشوفي ما كتبانش ليا كيفاش ما تقدريش تشوفي ما تقدريش فهمتي هذا فضل ما بين الله ايوا هكاك غير الصوت اما رشتيني راه مصيبه صافي ما كاينش كتكون بالسلامه عبد من عباد الله عز وجل عبد من عباد الله لكن عليك سيفا نذلك بيض الله كتبغي لانك كتحسب راسك انك انت على شيء انت ظالمه وتطيعين الساحرة على حسد على نعم الله عليهم أردت أن تغير كل شيء صح ولا لا على استقامة الأبناء وصلاح الزوج وصلاح الزوجة وأتوا من الحج الآن فتتكلم عند الباب بعد الدخول أجي يا بنت فلانة أنت اللي باغا ديرنا فيها الحج ودرينا فيها الصلاح أنت اللي باغا بالحج والدار والولاد نحن نوريك صح ولا لا ولا نوريك هكذا هكذا هاتي جيتي فيها شتي وهاتي جيتي فيها وانا نهبطها الله وهاتي جيتي فيها وانا عندها دقه بطله وانت حنا شكون صح ولا لا؟ عندها دقه بطله انا ما بقيتش انا كنخدم كل شيء ايوا كل شيء كل شيء انا ماشي كنخدم الدري ما يمشي براسه انا ما عندي سوق الدري يمشي براسه ولا يجي ولا يجلس سوق هذاك انا غايش عندهم الصداع وانا غير ندابتهم وانا غير نبكي عباد الله داك الشيء كيعجبني ونهرس وتهرسي ونهرس صافي واش كاين انت طيب وانا في بدايه الدهرس بديت الدهرس بديت في التليفون والو نذكرك قبيله اللي خلقت اليدين كتغوتي بيدك عواجت عليك عواجت عليك اه مالها واش ما حسيتي بوالو ما عرفتي والو ما قلتيش ما عرفتيش علاش عواجت علاش ما عرفتيش ايوا عواجت ما عواجتش وكتغوتي ما كتغوتي هذاك الهبي ديال ايوب هذاك اه هذاك الهبي ولكن والو ما عرفت على والو شدني باش زعما باش نتعذب ولكن والو ايوا حنا شدينا خيط خرا تاعنا شتي ما باقيش عاد نهضر معاك راه واحد غير انا تنهضر معاك باش تعرف عني غبيه انت والله غبيه انت بالله الا غبيه شتي حنا شتينا خيط خرا طيب